يقول: رجل ينفق زكاة ماله على كفالة يتيم، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا كان اليتيم فقير، إنه الصدقات للفقراء، فيجتمع فيها يعني اليتم. يعني اليتيم ليس من مصارف الزكاة، المصارف الفقير. فإذا كان اليتيم فقيرا يعني ليس له كافل، ليس هناك من ينفق عليه من أقاربه، ليس هناك من تجب عليه نفقته وهو قائم بالواجب، إذا لم يكن نعم. نعم.